وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير في هذه الإذاعة المباركة، نحييكم جميعًا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة الجديدة التي نتذاكر فيها معكم فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد الذي جمعه وصنفه الشيخ المجدد أبو عبد الله محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرفي الوهيبي الحنظلي التميمي رحمه الله، ورفع ذكره ودرجته في الدارين وسائر علماء المسلمين. بلغت بنا المذاكرة أيها الإخوة والأخوات إلى الباب 61، وقد بوبه الشيخ رحمه الله بقوله: باب ما جاء في كثرة الحلف، وذكر فيه قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. هذه الآية صدر بها الشيخ هذا الباب، فأمر الله عز وجل بحفظ اليمين. وقد جاء عن السلف الصالح في تفسير هذه الآية، جاء عنهم عدة أقوال أشهرها ثلاثة. الأول: احفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بغير تكفير إذا حنثتم فيها. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: احفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا. وجاء عنه قوله: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. كل ذلك من باب التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. فعلى قول ابن عباس يكون الأمر بالحفظ متضمنا للنهي عن الحلف وكثرته، إلا في المواضع التي أباحت الشريعة الحلف فيها، فهذا موافق لفقه الشيخ في هذه الترجمة في هذا التبويب: باب ما جاء في كثرة الحلف. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه في الصحيحين. وهذا الحديث أيها الإخوة والأخوات حديث خرج مخرج الوعيد، فإن الحلف بالله قد ينفق السلعة ويمضيها، فإذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا أو اشتراها بكذا، يظنه المحلوف له وهو المشتري صادقا فيما حلف عليه، فربما أخذها بزيادة على قيمتها، والبائع يكذب أو يبالغ أو يوري ويعرض، فيكون بهذا عصى الله جل وعلا لأجل أن ينفق وينفق هذه السلعة ويمشيها. لكن ما الثمرة؟ ما الغائلة؟ أنه ما جاءه من الكسب بهذه الحلف الكاذبة أو الحلف المورات فيها، نتيجة ذلك أن كسبه ممحوق لأنه بناه على هذه اليمين. يؤيد هذا، وهذا من حسن الترتيب في انتقاء الأحاديث، ما جاء في الصحيحين من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، ما جاء في الحديث الصحيح من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم كلام تكريم وتفضيل وتشريف، احتقارا لهم وغضبا عليهم وعقوبة على فعله. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه ثلاثة أنواع من الوعيد: أشيمط زان، أشيمط من غير تنوين، زان أي أنه يزني مع كبر سنه مع ضعف الشهوة عنده وعند أمثاله ومع ذلك يزني، وعائل مستكبر فقير ليس عنده من أسباب البطر التي تكون عند غيره ومع هذا يتكبر ويتعالى، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي أنه استهان باليمين بكثرة الحلف لأجل أن يكسب الدرهم والدرهمين والمال والجاه وتنفيق سلعته. جعل الله بضاعته أي بكثرة حلفه، مرة صادقا ومرة غير ذلك. وقوله أشيمط كل ذلك من باب التصغير على جانب التحقير، تحقير هذا الأشيمط وهو الذي شعره شمط أي علاه الشيب. وهذا الحديث فيه المطابقة للترجمة في التحذير مما جاء من كثرة الحلف، ويناسب هذا الحديث في هذا الباب وما بعده قول الله جل وعلا في آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اشتروا بعهد الله أي بما عاهدوا الله به إيمانا أو حلفا، وأيمانهم اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وهذا دائر بين شأن المنافقين الذين شعارهم الحلف بالله كذبا، كما قال الله جل وعلا فيهم: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فمن كان كالمنافقين فهذا مناقض للتوحيد، ومن كان مشابها لهم بهذا الحلف الكاذب دون أن يعتقد اعتقادهم فهذا مناقض لكمال التوحيد الواجب، وواقع في ذريعة من ذرائع الشرك والكفر. ثم ذكر الشيخ حديث عمران بن حسين وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل قرنه، لحديث عمران رضي الله عنه: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يجيء قوم فيشهدون من غير أن تطلب منهم الشهادة، وما أكثرها في مجالس الناس، يتكلم فلان فيمدح آخر فيقول قائل: وأنا أشهد. من طلب شهادتك؟ فأنت شهدت قبل أن تستشهد. ومناسبته للترجمة في النهي عن كثرة الحلف نهي عن الذين يشهدون ولا يستشهدون، لأن الشهادة متضمنة لليمين وربما حلف عليها، وهذا داخل فيما وفق الله الشيخ إلى هذا الاستدلال وهذا الانتقاء من أحاديثه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب ما جاء في كثرة الحلف تحذيرا ووعيدا وتهديدا من أن يخل بالتوحيد كله كشأن المنافقين، أو يخل في كمال توحيده الواجب كما في الاستخفاف بهذه اليمين. نعوذ بالله من غضبه ومقته وأسباب سخطه، ونرجوه ونسأله سبحانه عوالي درجاته ورضاه الذي لا يسخط علينا معه أبدا لنا ولكم،